وأتممنا Oh, وقال موسى أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال وكلمه وكلمه Thank you. يا سادة أشنا مع خير الحديث وطيب الكلمات آيات بينات تلاها علينا زالق العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن علم التلاوة بمصر العالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم في بحر باي مركز الزقازيق في محافظة الشرقية وبذلك عبر أسير موجات الإذاعة المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم العوزجة مركز هي بمحافظة الشرقية وقبل الهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى إدارة أحمد لطف العقار والمقيم بمدينة إهيا أما مخازن الفراشة الكبرى إدارة أولاد الحاج صلاح جميل والمقيم بمدينة إهيا وقاد خطبة الضيافة المميزة المتر محمود أبو عطية والمقيم بمدينة الزقازيق وأشهد الله سعيكم جميعا.